قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد، أي من يجازى عليه من ماذا يرتكب محرما باصطياد صيد أو بجرحه أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من ذلك في حالتين: فلا يجوز للمسلم أن يصيد صيدا في الحرم ولا أن يعتدي عليه ولا أن ينفره، بل لا يعتدي حتى على الشوك الذي يكون في الحرم، وكذلك خلاه أي كلأه، فإن هذا مما لا ينبغي، حتى لقطته لا تلتقط إلا في حالة واحدة أن تلتقطها لكي تعرفها أي تبحث عن صاحبها. والله سبحانه وتعالى حذر ماذا؟ من تناول الصيد بصيد أو أذى أو غيره. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى عندما يخاطب المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا فعليهم أن يصغوا بالهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا واحد، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو الثاني كفارة طعام مساكين، أو ثلاثة عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. لا شك بأن هذه الآية فيها تحذير من الله سبحانه وتعالى وتخويف لعباده المؤمنين لئلا يعتدوا على حرمة الطير ولا الوحش الذي يصاد، وفيها أيضا توجيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لأنه سبحانه وتعالى شديد الانتقام من المخالفين لشرعه الخارجين على حدوده. قال: يجب الجزاء في الصيد لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. ما معنى مثل ما قتل من النعم؟ المراد بالنعم بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، يعني ما يقابلها. فالبدن ماذا يقابلها؟ البقرة ماذا يقابلها؟ مثل البدن يقابلها مثل النعامة، البقرة يقابلها حمار الوحش أو بقر الوحش، والشاه يقابلها الغزال أو حتى الحمامة. ألحقها العلماء وسنبين السبب في ذلك أيضا، حمامة صغيرة طائر صغير تجب فيه شاه. هذه ما يتعلق أيها الإخوة بجزاء الصيد، يقسمه العلماء إلى قسمين وسيذكره المؤلف: قسم قضى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي الوقوف عنده ولا ينبغي أن يتجاوز، بل يؤخذ بحكم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أولى بالحكم أيضا وأقرب إلى الصواب. والقسم الثاني ما لم يحكم فيه الصحابة فيرجع فيه إلى ما أشارت إليه الآية: يحكم به ذوى عدل منكم. ولم يكن أيضا الحكم بما حكم به الصحابة موضع اتفاق بين العلماء، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه يستأنف الحكم. ما معنى يستأنف؟ أي أنه يطلب الحكم من جديد، لأن الله تعالى قال: يحكم به ذوى عدل منكم. وجمهور العلماء يرون أن ما قضى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينبغي أن يوقف عند حكمهم وألا يتجاوز، وسنتناول ذلك بشيء من التفصيل عندما نصل إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال: وهو ضربان ما له مثل من النعم، وهي بهيمة الأنعام، فيجب فيه مثله للآية. قبل أيها الإخوة أن ندخل في التفصيل ننبه إلى أمرين. نحن الآن عرفنا بأنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد، هذا إطلاقا، لكن يستثنى من ذلك حالتان. الحالة الأولى إذا اضطر الإنسان إلى الصيد. ما معنى اضطر إليه؟ أصابته مجاعة ولم يجد أمامه إلا صيدا، فإنه يصيده ويأكله ولا إثم عليه في هذا المقام، ولكنه يضمنه. ما الدليل على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك بأن الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك وفرط فمات فإنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك لما كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان قائد غزوة ذات السلاسل، بات ذات ليلة فأجنب، فقام فتيمم فصلى بأصحابه، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان جنبا ولم يزد على أن تيمم وأنه صلى بهم. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك يا عمرو؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هو خشي على نفسه من شدة البرد، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مقرا له في الحكم. ولا ننسى بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي عن ثلاثة طرق: إما القول أن يقول قول صلوا كما رأيتموني يصلي، أو الفعل كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويأمر أصحابه أن يقتدوا به، أو أن يرى صحابيا يعمل عملا فيقره عليه، وهذه كلها موجودة، وإن كان أكثرها السنة القولية. إذن الأول أن يضطر الإنسان إلى أكل الصيد، فإنه في هذه الحالة يباح له، لا يكون معتديا كما في الآية. الصورة الثانية أو الحالة الثانية: لو صال عليه صيد، يعني هاجمه صيد، خاف من الصيد، فإنه في تلك الحالة يدفع عن نفسه، وليس الصيد بأعظم من حرمة الإنسان، لأنه لو صال عليه إنسان وأراد أن يقتله فإنه يحاول دفعه حتى ولو أدى ذلك في النهاية إلى قتله، لأن الصائل يدفع ويرد. إذن هاتان الحالتان يجوز فيهما قتل الصيد، أما ما عداهما فلا، فهو الذي سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ما له مثل من النعم وهي بهيمة الأنعام فيجب فيه مثله للآية، كما قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام في أوائل سورة المائدة. قال: وهو نوعان: ما قضت الصحابة فيه فيجب فيه ما قضت. أيها الإخوة، كل واحد منا إذا أراد أن يعمل بحكم من الأحكام وعلم بأن الصحابة قد قضوا به، فلا شك بأن نفسه تطمئن ويرتاح ويحس بغاية الطمأنينة، لا شك في ذلك. فرق بين ما يأتي عن الصحابة، لماذا؟ لأنهم هم الذين تلقوا التنزيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا عنه العلم غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال، وهم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه العزيز وامتدحهم بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهم الذين قال فيهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل أي تسافر إليه لركبتها وضربتها إليه، يعني لو وصلت إليه لأخذ ما عنده من علم حتى ولو كان حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من الصحابة من سافر إلى المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا عن صحابي آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أولى بأن يقتدى بهم لأنهم أخذوا العلم ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين تربوا في مدرسته، وهم الذين تغذوا من هذه الشريعة غذاء كاملا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوا العلم في هذا المسجد الشريف، فلا شك بأنهم أولى من غيرهم. قال: ما قضت الصحابة فيه فيجب فيه ما قضت، لأنه حكم مجتهد فيه، واجتهادهم أحق أن يتبع. لماذا كان حكمهم أحق أن يتبع؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، إلى جانب الأحاديث الكثيرة التي جاءت في مدح الصحابة في رضوان الله تعالى عليهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقضاكم عليم وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد بن ثابت، وأقرأكم أبي، والأحاديث في ذلك كثيرة، كلها تبين مقام الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وغزارة علمهم ودقة فهمهم. ولذلك وصفهم عبد الله بن مسعود وصفا دقيقا فقال: من كان مستنا يعني مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يتقلب اليوم هكذا وغدا هكذا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فكأنه قيل: من هم الذين يقتدى بهم؟ قال: أولئك إشارة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا، كانوا بررة القلوب، كانوا أتقياء لله سبحانه وتعالى، وكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما، أنهم يتعمقون في العلم، وليس العلم بكثرة الكلام ولكن العلم بدقة الفهم. كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، لا يتنطعون ولا يمارون ولا يجادلون إلا في الحق. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما جاء يعرف الفقه في اللغة قال: الفقه في اللغة هو الفهم، هذا هو معناه العام، لكن ما عندنا انظر إلى الفقه هذا الذي ندرسه، يقول هو شيء يتعدى ذلك، لأن الناس يتساوون في عامة المسائل العامة، لكن عندما تدخل في مسائل الفقه الدقيقة وعندما يدلهم الخط يتبين الفقيه من غيره. فالفقيه هو الذي يغوص في المسائل فيستخرج من كنوزها فهو يختلف عن غيره، إذن هو فهم زائد على الفهم، هذا هو قول ابن القيم رحمه الله. وكما قال العلماء خلافا لمن قال السلف أسلم والخلف أعلم، رد عليهم بأن السلف أسلم وأعلم، وليس العلم أيها الإخوة بكثرة الكلام كما يقول ابن عباس: لو أرادوا لملأوا الدنيا كلاما. فليس العلم بكثرة الكلام، قد ترى إنسانا يخطب ساعتين أو ثلاث ولا تستخلص من كلامه إلا شيئا قليلا، وربما تستمع إلى إنسان في موعظة توجيهية أو في خطبة جمعة يتكلم 10 دقائق أو ربع، تجد أن الدرر تخرج ماذا من فيه. إذن الناس يتفاوتون في ذلك. نعم. قال: فمن ذلك الضبع قرى فيها عمر وابن عباس رضي الله عنهم بكبش. كان أهل الشام لا يرون الضبع ولكنهم قالوا به قضى رسول الله، يعني كانوا يرون أنه سبع يعني من السباع، فكيف يوكل؟ ولكن ما دام قضى فيه الصحابة وعثر أيضا عن رسول الله كما في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح أكله. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيها بذلك. وأما الأكل فقد ثبت أكله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة لا يلزم من كون نفسك تعاف ذلك الشيء أنه ليس بحلال. لا، الضب قدم على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وقال للآخرين كلوا، فإنه لا يعرفه، يعني غريب عليه، وكلنا يمر بنا قد تجد هذا الإنسان يهوى هذا الطعام، وهذا ماذا ينفر من هذا، يحب هذا وهذا يبتعد عن هذا. ليس معنى هذا بأن هذا حرام، قد يبتعد عن شيء من أحسن اللحم وتجده يقبل على شيء من أقل الأثمان أسعارا، يعني من أقل المطعومات سعرا. فليست القضية دائما تكون ماذا تتعلق بالحلال والحرام، لكن نفوس الناس تتفاوت. قال رواه أبو داود رحمه الله وغيره، وقال الترمذي رحمه الله هو حديث حسن صحيح. قال والنعامة قضى فيها عثمان. النعامة تعرفونها ذات العنق الطويل هذه، وهي أقرب ما تكون إلى الجمل. نعم. قال والنعامة قضى فيها عثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. أيها الإخوة منهم الذين قضوا، عمر عثمان علي، هؤلاء كلهم ممن من الخلفاء الأربعة. أليس من الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه كان الأذان يوم الجمعة كان أذانا واحدا، عندما يجلس الإمام على المنبر فيه أذان واحد. فلما جاء زمان، هذا كان على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعمر وأول خلافة عثمان، فلما اتسعت المدينة وامتدت أطرافها وكثر الوافدون فيها وكثر سكانها وامتد، حينئذ ماذا رأى عثمان رضي الله عنه؟ تباعد الناس على المسجد والناس مشغولون بأعمال، فرأى أن يضع النداء الأول. النداء الأول فكان يؤذن على الزورة، بيت أعلى بيت في المدينة. هل أنكر الصحابة على عثمان؟ أكثر الصحابة موجودين، ومن الخلفاء الراشدين كان موجود علي الذي قال فيه رسول الله أخضاكم علي، فلم ينكروا على عثمان رضي الله تعالى عنه، بل اعتبروها سنة أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يحتاجون إلى أن يتهيأوا للصلاة، فيذهبوا إلى بيوتهم ويغتسلوا للجمعة ويتنظفوا ثم يذهبون إلى الصلاة، لكن كانوا في الأول يؤذن المؤذن وربما يذهبون إلى المساجد برائحتهم، وبعضهم تكون له رائحة كريهة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان الناس عمال أنفسهم يعني في الجمعة، فقيل لهم لو اغتسلتم. قال وحمار الوحش فيه روايتان، إحداهما فيه بقرة لأن عمر رضي الله عنه قضى فيه بها. تعلمون هناك الحمار الأهلي وحمار الوحش. الحمار الأهلي حرم يوم خيبر هو والخمر، وأما والمتعة، وأما حمار الوحش فهو مباح يؤكل. وحمار الوحش ما هو الأقرب له؟ الأقرب له البقرة. قال والثانية فيه بدنة لأن أبا عبيدة وابن عباس رضي الله عنهم قضيا فيه بها. قال وقضاء عمر رضي الله عنه أولى لأنه أقرب إلى ما قضي به. لأنه أقرب إلى ما قضي به. لماذا؟ لأن حقيقة البقرة أقرب إلى الحمار الوحشي من حيث البدن، وأيضا قضاء عمر رضي الله تعالى عنه يقدم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في بقرة الوحش ببقرة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الإبل بقرة. ليس في الإبل، الأيل. في الأيل بقرة. الأيل اللي هو الوعل، كناطح صخرة يوم لوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فالوعل معروف يعني أنواع كثيرة وله أسماء عدة، فهذا الأيل منها الذي هو الذكر. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الأروى بقرة. الأروى أيضا نوع من أنواع ماذا؟ الوعي، وهي أنثى. وقضى عمر رضي الله عنه في الظبي بشاة. هذه مثل هذه المسائل تجد أن أهل الصيد ربما يمتازون على الفقهاء فيها، يعني الفقيه يأخذها تلقيا ما لم يكن يعرفها، ربما يكون الفقيه يعرف هذه الأشياء، لكن لو قدر أن الفقيه تلقاها نظريا وإنسان عاصرها وكان من أهل الصيد فتجد أنه عنده خبرة أكثر، لأنه يعرفها ويعرف أجناسها وأنواعها وأشكالها، فأنت تجد القطى أنواع والحمام أنواع وكذا. نعم. قال وقضى عمر رضي الله عنه في الظبي بشاه وفي اليربوع بجفرة. اليربوع هو ذلك الحيوان الذي تجد هو حيوان صغير، تجد ماذا؟ أن يده أطول من رجليه، هو صغير ومع ذلك ترون بما قضى فيه عمر رضي الله عنه. نعم. قال وفي اليربوع بجفرة وهي التي لها أربعة أشهر. بعض العوام يتسامح فيقول الجربوع، والصحيح هو اليربوع. قال وفي الأرنب بعناق. الأرنب معروف. نعم. الأرنب الذي هو صيد. نعم. وفي الأرنب بعناق وهي أصغر من الجفرة. وفي الضب بجدي. قال كلها من أنواع المعز. قال والضرب الثاني ما لم تقض فيه الصحابة. الثاني ما لم تقض فيه الصحابة، وهذا الذي لم تقض فيه الصحابة بعضه يكون ماذا؟ من الطيور، وبعضه يكون من ماذا؟ من غير الطيور. نعم. قال فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة. انظروا عملا بقول الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، حتى قال العلماء ولو كان العدل أحد القاتلين، ولو كان أحد العدلين قاتلا، يعني قاتلا للصيد، ما دام الله اشترط العدالة والأصل في المسلم أنه عدل، وسترون أن ذلك ثبت فعلا في قصة ماذا؟ مالك. نعم، مالك الأحبار. قال لقول الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لدخوله في العموم، ولما روى طارق بن شهاب قال ويجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين، كما في قصة كعب بن الأحبار، وكذلك في قصة أربد التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. هذه طبقت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وتعلمون دقة عمر وحصافته وبعد نظره ودقته في فهم المسائل وحرصه على أن تكون وفق الصواب، وأنه ممن يكثر استشارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يتعجل في الأحكام مع ما أتاه الله سبحانه وتعالى من الفهم الغزير. ولذلك الإنسان أيها الإخوة مهما أوتي من الذكاء ومن الفطنة ومن العلم ومن الصلاح ومن التقى، مهما بلغ القمة في ذلك لا يستطيع بنفسه أن يهتدي إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى بفكره. ولذلك الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لدخوله في العموم، ولما روى طارق. ما هو العموم؟ يحكم به ذوى عدل منكم، فما دام القاتل عادل فما المانع أن يكون أن يحكم على نفسه. نعم. ما أعظم أن يحكم الإنسان على نفسه وليعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ولما روى طارق بن شهاب رضي الله عنه قال. طارق بن شهاب هذا مر بنا أيها الإخوة إن كنتم تذكرون في الجمعة، وهو راوي الحديث، ذلكم الحديث الذي تكلم فيه العلماء هل هو مرسل أو غير مرسل أو مرفوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب لأربعة: عبد مملوك أو امرأة أو مسافر أو مريض، استثنى أولئك الأربعة. هذا هو طارق بن شهاب، سيحكي لنا قصة أربع وأنهم كانوا في رحلة، وكانت تلك الرحلة هي رحلة ميمونة، كانت في الحج إلى بيت الله الحرام، وحصل فيها أن أربد ماذا؟ دعس وطئ ماذا؟ وطئ ضبا، فكأنه فسخ جلده، قشر جلده، ماذا؟ سلخ جلده برجله. فانظروا فلما عادوا من تلك الرحلة، أو فلما لقي عمر رضي الله تعالى عنه، ماذا؟ عرض عليه تلك القصة وطلب من عمر رضي الله تعالى عنه أن يحكم فيها. فقال يا أمير، قال له ماذا؟ قال له عمر، قال يا أربد احكم أنت. فقال أربد يا أمير المؤمنين أنت خير مني وأعلم. ماذا قال له عمر رضي الله تعالى عنه كما ستسمعون؟ قال إنما أمرتك أن تحكم ولم أمرك أن تزكيني. انظر رضي الله تعالى عنه، لست بحاجة إلى أن تزكيني، إذا لم يزكني الله سبحانه وتعالى وأزكى بعملي الصالح فهذا لا يفيد. أنا طلبت منك أن تحكم في هذه القضية لا أن تزكيني بأنني أعلم منك وبأنني خير منك. لا، لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. من تشاء عمر لما قال له ذلك وقال نعم وأنا أعلم منك وأنا لا، قال أمرتك بأن تحكم لا أن تزكيني. قال خرجنا حجاجا فأوطأ منا رجل يقال له أربد غبا، وطئ يعني نعم، ففزر ظهره، يعني اسمه أربد هذا الرجل، نعم، ففزر ظهره يعني سلخ الظهر أو فسخه أو شقه، المهم أزال جلده، نعم. قال فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد فقال له احكم فيها يا أربد. شوف، حول الأمر إليه، قال احكم أنت يا أربد. هذا حجة للذين يقولون بأن القاتل أي قاتل الصيد يجوز أن يكون أحد الحكمين أو أن يكون حاكم، فهو يريد أن يحكم على نفسه، نعم. قال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. تأدبا مع عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أربد قال أنت خير مني، أولا تأدبا مع عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه اعتراف لأهل الفضل بفضله، فلا شك بأن عمر أفضل، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، ولذلك قال أنت خير مني لأنك أفضل وأنت أعلم مني، فهو بلا شك أعلم من، فأراد أن يصدر الحكم، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه رد عليه بقوله فضل. فقال عمر رضي الله عنه إنما أمرتك أن تحكم ولم أمرك أن تزكيني. لماذا؟ قد يسأل سائل يقول لماذا يا عمر؟ لأن عمر هو أمير المؤمنين، هو خليفة المؤمنين، هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأمر وينهى، هو إمام المسلمين، ولذلك أمره، وهو أيضا مأمور بأن يطيع عمر رضي الله تعالى عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، ويقول عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن كان مجدع الأربع، يعني مقطوع الأربع، يعني مقطعة يداه ورجلاه، فعليكم أن تسمعوا ما دام قد تأمر عليكم. وهذه مسألة معروفة ومشهورة، فماذا كان منه بعد ذلك؟ حكم هو. فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر، يعني يشرب الماء ويأكل من ورق الشجر، رأيتم؟ فانظروا أيضا هذا أربد أصبح فقيها، يعني حكمه كان دقيقا، ولذلك أيده عمر رضي الله تعالى عنه، نعم. فقال عمر رضي الله عنه فذلك فيه، رواه سعيد بن منصور رحمه الله، وكذلك الإمام الشافعي، ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في سننه، يعني روي هذا له طرق كثيرة في الحقيقة. مثله أيضا قضية سبقا ذكرتها لكم، قضية كعب بن الأحبار عندما صاد جرادتين، صاد جرادتين، فقال له عمر رضي الله تعالى احكم في نفسك، يعني احكم على نفسك، فقال أرى فيهما درهمين. فماذا قال له عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال درهمان خير من 100 جرادة، ولكنه أقره على حكمه، يعني أخذ بالأحوط، عمر أقره أيضا على حكمه. إذن ذاك قتل جرادتين وحكم على نفسه وأقره عمر رضي الله تعالى عنه. إذن الشاهد أنه يجوز أن الإنسان لو حصل منه تعد على صيد أو غيره مما لا يجوز له أن يفعله فإنه يحكم على نفسه إن كان من أهل العلم، إن كان يعرف الحكم. وأما إذا كان لا يعرف الحكم فليس له أن يحكم بجهل، فعليه كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا ترون أيضا أيها الإخوة تأدب الصحابة بعضهم مع بعض، وأنهم ينزلون بعضهم المنزلة اللائقة. وكما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم: وليوقر صغيرهم كبيرهم وليرحم كبيرهم صغيرهم، فإنهم كانوا رضوان الله تعالى أسوة في ذلك ولا غرابة، فهم قد أخذوا الأخلاق وتربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ماذا؟ هم الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الطراز الأول. وهم ماذا؟ النخبة الأولى، وهم الرعيل الأول الذين نشر الله سبحانه وتعالى بهم الدين، إما عن طريق نقله إلى من بعدهم، وهم الذين فتح الله بهم البلاد وهدى الله بهم قلوب العباد، وهم الذين كان أحدهم تراه كأنه قرآنا يمشي على الأرض إذا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم آيات أو تلقى من أحاديثه صلى الله عليه وسلم يطبقونها، فكنت تراها في أفعالهم، فأنت تراهم أسودا في النهار رهبانا في الليل، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وجنوبهم واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يجب علينا نحن المسلمين جميعا أن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم، وأن نحترمهم، وأن نجلهم، وأن نترضى عنهم، وأن نحب من أحبهم، وأن نكره من كرههم، فإننا مامورون بذلك، فهم صفوة هذه الأمة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين دافعوا عن بيضة الدين، وهم الذين حمى الله تعالى بهم حماية الإسلام، وهم الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ولأنه واجب لحق الله فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة. قال: وفي كبير الصيد كبير مثله، وفي الصغير صغير مثله. يعني هذه قاعدة عامة: الكبير فيه كبير والصغير فيه صغير، لكن قد تجد الصغير فيه كبير، كما في الحمامة تجد فيها شاه. نعم. وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله. يعني هذا معيب فيكون لا مانع أن تخرج مقابله معيبا، والصحيح يكون مقابله صحيح، وهكذا. قال: وإن فدي الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل. لماذا الأنثى أفضل؟ لأنها ترد. لكن المقام هنا أيها الإخوة، هل هو مقام ولادة أو مقام لحم؟ المقام هنا، القصد من هذا أن هذا المثل يذبح لماذا؟ فيعطى الفقراء، والفقراء يهمهم في هذا المقام إنما هو كثرة اللحم وجودته، ولا شك بأن الذكر يتميز، ولذلك سيتدارك المؤلف ذلك ويذكره. قال: وإن فدي الأنثى بالذكر ففيه وجهان: أحدهما لا يجزئ لذلك، والآخر يجزئ لأن لحمه أوفر وهو المقصود. لأن لحمه أوفر وهو المقصود، لأنه ليس المقصود التوالد في هذا المقام، المقصود أن يذبح هذا الحيوان ويقدم للفقراء ليأكلوه لمساكين الحرم. قال: وإن فدى أعور، وإن فدى أعور من عين بأعور من أخرى. يعني مماثلة شيء بشيء. نعم. أو أعرج بأعرج. نعم. بأعور من أخرى جاز لأن المقصود منهما واحد. وإن فدى معيبا بمعيب من جنس آخر لم يعني يجز. يعني أعرج أو مريض أو غير ذلك. نعم. لأنهما مختلفان. وإن أتلف صيدا ماخضا. ما معنى ماخضا؟ يعني حاملا، يعني جاء إلى صيد حامل فأتلفه، لأنه أتلف الصيد وما في بطنه. ولا شك بأن الصيد الماخض الحامل يختلف عن غير الحامل، لأن ما في بطنه سيخرج في الغالب وله ثمنه، وكذلك الحال بالنسبة للحيوان. إذن الحكم هنا يختلف. قال: وإن أتلف صيدا ماخضا ففيه قيمة مثله ماخض. قاله القاضي رحمه الله. ففيه قيمة مثله ماخر أو غير ماخر مع الفارق ماذا؟ مع الزيادة، لأنك تقومه، تقوم هذه الماخذ قبل أن تكون ماخذا كم ثمنها، ثم تقومها ماخرا فتأخذ الفرق فتزيده أيضا على القيمة. كما العلماء يضربون ذلك بالنسبة للحر يعني في الجنايات كما سيأتي، يعني لو اعتدى إنسان على إنسان فجرحه والجروح مختلفة وهي أنواع كثيرة، فإذا أظهرت في عيب فإنه يقوم، يعني يقوم كما لو كان عبد، قيمته لو كان عبد كذا يعني وهو معيب كذا وهو صحيح كذا فيؤخذ الفرق فيعطى له. قاله القاضي رحمه الله لأن قيمته أكثر من مثله. وقال أبو الخطاب رحمه الله فيه مثله ماخذ للآية، كله خلاف في مذهب الحنابلة. قال وإن جنى على ماخذ فأتلف جنينها ففيه ما نقصها. لأنه إذا أتلف الجنين حصل فيها نقص، يعني فرق بين أن تبيع الماخذ وأن تبيع الحامل وأن تبيع غير الحامل، فالحامل لا شك ثمنها أغلى، إذن هذا التأثر الذي حصل ينزل من قيمتها فيحسب عليه. قال وإن جنى على ماخذ فأتلف جنينها ففيه ما نقصها كما لو جرحها، وإن جرح حيا ثم مات ضمنه بمثله، لأنه ترتب عليه أنه مات فيضمنه بمثله، وموته بسبب ذلك الجرح فهو الذي أودى بحياته وموته. نعم.